علها تنفع الأعاريب ذكرى ولد النور. صلوا على النور. ولد النور يوم ميلادك الأسماء وضاءت بطاح مكة بشرى لغة الكلام. صلوا على خير الأنام. كما رأيت على فمي خجلة سامحوني اليوم معليش في ظرف صحي. ولولا حب محمد صلوا عليه لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشداة الهائمين الحوام. ما حيلة الشعراء زاد غناؤهم رهبا رهبا لدى ذاك الجمال الأعظم. إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأعظم. وعلى هدى الأقدار قام محمد الله صلى لله فيه سرائر لم تعلم طوعا لأحكام قضى خطى على الثرى خطوى اليتيم المعدم متجردا عن كل جاهل ظاهر وبغير جاهل الله لم يستعصمي حتى اصطفت خديجة وهي التي عزت على كم من ثري مغرم. صلى عليه الله وهو في حجرها يشكو لها مما يخاف ويحتمي. الله يشكو لها مما يخاف ويحتمي. هات الدثار خديجة. الله طيب عنك رضي الله عنك. دثريني دثري إني أكاد على ذهولي أغتمي. فتضمه وهي الثبات مكرما وتقول لا تفزع بربك واسلمي. من كان مثلك يا حبيبي لا يخاف. وهذه بشرى ابن نوفل يا نبي على فمي. صلى صلى عليه الله صلوا عليه نورا هاديا متعبدا في غاره لا لم يسأم حتى أتى الروح الأمين يضمه الله ضما على رمبوته المتبسم. اقرأ اقرأ نبي الله وبذكر ربك يا نبي ترنمي اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم يبسط الضيق راعي اللواء أنا شيخك وسيدي عمر يابا عثمان طلحة وزبير ورجاي بأبي عمر يابا يا يا يا يا سعد وسعيد ابن الله أسياد بر وعمر والله عامر وحمز الأسد عباس جاهم علي يابا خالد مبيد العدا وضرار باس علي يا يا يا يا يا حبيبي روحي فدا المصطفى وسباق زهرة وعلي لازلت أمدح له لقضي حياتي وعمر وأنا مالي فيها شعلي هبي الله أطلق من رزق على والخالق يرزقني وأنا الله ما في التحقيق شكور الله ربي فانظر لي يا رب وأنا نظري متروح في الأرحم وفي الحاش من نطفة صورني وأنا مالي فيها والش علي مني أقلق من رزق على ناس والخالق يرزق الله وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة وجعل لي الأرض فراش والسماء سقفا مبني وأنا مالي فيها فاش علي مني الله أطلق من رزق على ناس والخالق يرزقني ما جيت إلا عريان الله ذا من ذا الله ما جيت إلا عريان الله لا نعرف ذا من ذا الله ستر الله المنان الله وجعل للجسم غذاء الله ستر الله المنان الله وجعل للجسم غذاء الله لبنا يجري بأمان الله شراب الله سرك والإعلان. الله الله الله الله الله الله. وتيقن أن وتيقن أن الله عالم بكل مكان. إذا نفعك الله حاشا يضرك إنسان. صفي همن الأغشاش إن كنت طوالي عمن ظلمك. الله الله الله الله. بعض مكارم أخلاق الله الله الله. ومواصلتك رحمة الله الله الله. مما يرضي الخلاق إعطاءك من حرمك نور. الخلق نصلي على النبي. الله الله الله الله. نحمد ربي وعلى خير الخلق نصلي. الله الله الله. وحديث حمالي يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى. يا ليلى وحديث حما ليلى غربني عن أهلي. من صفى قلبه عاش في الدنيا متهني. ملالي فيما وش علي مني. الله أقلق من رزق عاش والخالق يرزقني. صلوا على الحبيب.